حديث الشفاعة ذكره في باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي. والمقصود منه قولهم لآدم يعني خلقك الله بيده، فإن هذا يتبين واضح بأن هذا من خصائص آدم، وهو مما يبطل قول المؤولين. لو كان المقصود كما يقولون بقدرتك ما صار لآدم بذلك خصوص، لأن الخلق كلهم مخلوقون بقدرة الله جل وعلا، هذا إجماع الناس يوم القيامة. معلوم أن هذا مثلا تأويل، أنه تأويل باطل، والأدلة على كون اليد يد حقيقية كثيرة جدا، هذا منها فرد من أفراد أدلة كثيرة. وقوله في الحديث هذا في أوله: يجمع الله الخلق كذلك. الحافظ رحمه الله يقول: أظن الكلمة يجمعهم لذلك، لأنه يقول هذا في جميع النسخ يجمعهم كذلك، ولكن يقول إن ظاهر أنها يجمعهم لذلك، يعني لذلك الموقف أو لذلك الأمر الذي سيحاسبهم عليه. والحديث فيه أشياء كثيرة، ولكن مقصودنا ذات اليدين. والبخاري رحمه الله ذكر الحديث مطولا وذكره هنا مختصر، ذكره في عدة أماكن في كتابه. وظاهر أن الله جل وعلا جعلهم يأتون يذهبون إلى آدم ثم إلى أولي العزم أربعة: إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، أو نوح أولا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. وهذا كله لإظهار كرامة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه كلهم يقولون لسنا لذلك، يعني ما نستطيع هذا أو لسنا. فإذا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لها. فلا بد أن يكون هذا بإذن الله جل وعلا وبأمره. وقوله في هذا الحديث يقول: فأستأذن على ربي. وأستأذن على ربي في أين يستأذن على ربه؟ فأستأذن على ربي فيؤذن لي. جاء في رواية: استأذن على ربي في داره يؤذن لي. وهذا شكل بعض الناس يقول لله دار، يقول الملك كله داره، كل لله جل وعلا. والاستئذان يظهر أنه يريد الاستئذان لمكان معين فيسجد به، يسجد فيه، فيبدأ صلى الله عليه وسلم بالسجود أولا ولا يبدأ بالشفاعة، حتى يقول له: ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. ولهذا يقول جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا فيه يعني، وأن قوله فيحد لي حدا، يحد لي حدا فأدخلهم الجنة، الإشكال جاء من هنا. قل فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. ما قال يقال، من الذي يقول؟ قل ملك ولا؟ هذا كثيرا ما يأتي، يجعل الذي يسند لله جل وعلا يجعل مسند إلى مجهول، وقال ظاهر جدا أن الذي يقول هو الله جل وعلا، ولا أحد يجرأ لا الملاك ولا غيره أن يقول هذا القول، ارفع رأسك وستعطى واشفع تشفع، هذا لا يستصغ أن ملكا يقوله، بل هذا قول الله جل وعلا. قل فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي، يعني في ذلك المقام، ثم أشفع فيحد لي حدا. يحد لي حدا من أي كيف يحد حد من الوقوف؟ هذا الإشكال جاء من هنا. فالواقع أن الحديث ترك منه جمل كثيرة، لأن الحديث في الشفاعة في الموقف ليفصل بين الخلق، وهذه فيحد لي حدا في الذين دخلوا النار تكرر ثلاث مرات أو أربع، يحد لي حدا. ولهذا قال في آخره فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، يعني أهل الشرك ونحوهم. فالحديث هو الأصل أنه في الشفاعة في الموقف، فصار في الذين دخلوا النار. والسبب في هذا أن أول الحديث ترك، لماذا؟ لأن الشفاعة في الموقف لا أحد يخالف فيها، مجمع عليها. وجاء في سبب ذكر الحديث أنهم سألوا أنس في وقت ما خرجت الخوارج الذين أنكروا الشفاعة، أنكروا أن يشفع لأهل الكبائر أو لمن يدخل النار، قالوا هذا لسنا بحاجة إليه، يعني يكون الشفاعة لأهل الموقف يكون يحاسبون، هذا لا إشكال فيه، ولكن الإشكال في من يشفع فيهم وهم يستحقون دخول النار أو أنهم دخلوها. تركوا الشيء المتفق عليه وجاءوا بالشيء الذي فيه الخلاف حتى يكون حجة على الخوارج الذين أنكروا الشفاعة في من يدخل النار من أهل التوحيد أو الذين سيكون الدخول ولا يدخلون. ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال إن هذا هو السبب في كون الحديث ذكر أوله. نعم، الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. هذا فيه عدة مواضع شاهد للباب. أولا قوله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى، هذا يدلنا على أن لله يد حقيقية، إذ الذي ليس له يد حقيقية لا يعبر بقول أنه يد له يد، لا يقال الحائط يد الحائط ولا يد الجبل ولا يد الشجرة، وإنما يقال لمن له يد حقيقية يد الله ملأى، وهي التي تكون ملأى. وقوله لا يغيضها نفقة سحاء، سحاء سحاء يعني كثيرة السح كثير العطاء، والليل والنهار ظرف للعطاء، يعني أن الليل والنهار كله عطاء الله جل وعلا. ثم قال رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، يعني لم ينقص ما في يد الله. هذا أيضا موضع ثاني. ثم قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى، هذا يدلنا على أن لله يدين، برعنا بيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. الميزان إما أن يقصد به العدل وإما أن يقصد به الحق، لأنه يضل من يستحق الضلالة ويرفع من يستحق الرفعة ويهديه بالإيمان الذي يمن به عليه. هذا الحديث جاء في أول الحديث في تفسير سورة هود، الذي في التفسير نفس الحديث هذا، إن الله أنه كلام الله. قال الله جل وعلا: أنفق أنفق عليك، هذا يعني خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي كذلك فيما بعد إن شاء الله. وعند مسلم: إن الله تعالى قال لي أنفق أنفق عليك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى، إلى آخره. هذا في رواية مسلم. وهذه المغايرات كلها تدل على أن اليد المذكورة يد حقيقية، وأنه لا تعلق بل لا حجة لمن يؤوله بالقدرة أو بالإرادة ونحو ذلك. وهل يقال إن لله قدرتين، أن قدرة الله بيده والقدرة الأخرى باليد الأخرى أو نحو هذا؟ كل هذا باطل، من أبطل ما يكون. وسيأتي في بابي: وكان عرشه على الماء، بلفظ إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفق. هذه كلها ألفاظ رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر اليد كثير جدا. وقوله يد الله ملأى، يعني كما سبق عند مسلم وفي مواضع أيضا، يمين الله، يد الله يمين الله، هذه أصرح وأوضح من قوله يد الله. وكذلك يقول في يد الله، ثم يقول يمين الله ملأ، وفي يده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يعني استدلال وإيضاح لكثرة نفقته جل وعلا، وتنبيه على من له بصيرة النظر والاستدلال على أفعال الله جل وعلا التي يجب أن تكون حافزة بل موجبة لعبادته والإخلاص له تعالى وتقدس. كل نعمة ينعمها على عباده فهي من منه جل وعلا، يجب أن تقابل بالاستعانة بها بهذه النعمة على عبادته وشكره، وإلا يكون الإنسان كافرا لنعم الله جل وعلا. وقوله يد الله ملأ، وقوله لا يغيضها نفقة، أرأيتم، كلها أخبار بعضها مرتب على بعض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الحديث الذي بعده يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. هذا أيضا واضح في إثبات اليد، وقال مثل الحديث السابق الذي في رواية مسلم: وتكون السماوات بيمينه، فمعنى ذلك أنه يقبض الأرض باليد الأخرى. وقد جاء في صحيح مسلم تسميتها شمال، يقبض الأرض بشماله، ويطوي السماوات بيمينه. أي لفظ أصح من هذا في أنها يدان حقيقتان لله جل وعلا؟ ولا عذر لمن يؤولها أو ينكرها، إنما هو رد على الله وعلى رسوله، فليستعد لمساءلة الله جل وعلا يوم القيامة. ما يكون عذره؟ يقول حملني المذهب بأن مذهب الإمام كذا، وأنا أردت أن كلامك يوافق المذهب، يمكن يقول كذا؟ وقوله إن الله يقبض يوم القيامة الأرض، أي يجمعها بيده فتكون في قبضته تعالى وتقدس، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا الحديث من الإيضاح والبيان لكتاب الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا بما أنزله عليه لتبين ما نزل إليه، فهو بينه ووضح. فهذا كلام الله وكلام رسوله متفق على شيء واحد، وليس فيه شيء مما يمكن أن يدل على خلاف ذلك. هو مطابق لقوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما الذي بعد هذا؟ يقول وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض، وكما سبق أن قبض الأرض يعني أنه يجمعها وتكون في كفه جل وعلا، وقد جاء لفظ الكف كما هو معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله حدثنا مسدد إلى قوله عن عبد الله يعني عبد الله بن مسعود أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد، انظر كيف تعبير اليهود، هكذا لو تتبع تعبيراتهم في مخاطباتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كلها كذا، يا محمد، ما يقولون يا رسول الله أو يا نبي الله، يعني كبرا وعنادا منهم أن يقروا بأنه رسول. يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع، إصبع هذا جاء مثلث الهمزة، يعني تقول إصبع وأصبع وأصبع، فإذا ما يمكن أن يغلط القارئ فيه، وكلها لغات مشهورة معروفة. يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجرة على إصبع والخلائق على إصبع، في رواية وسائر الخلائق على إصبع، خمسة أصابع ذكرها. ثم يقول أنا الملك، جاء في رواية أنا الملك أنا الملك، كررها ثلاث، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي رواية فأنزل الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره. وصحيح يعني. وقوله وقال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض المنصور عن إبراهيم عن عبيدة يعني عبيدة السلماني ولا عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له تعجبا وتصديقا له. من اللي يقول هذا؟ لا عبد الله عبد الله بن مسعود راوي الحديث. فمعنى ذلك أن الضحك من العجب من التعجب. ولماذا يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعجب لأن هذا القول من أهل الكتاب من اليهود اتفق مع ما جاء به صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك من تضافر الأدلة القديمة والتي نزلت عليه. وهو كثيرا ما يعجبه هذا، جاء شيئا يتفق معه لأنه زيادة توثيق والزيادة دلالة فقط، فإلا نحن بغنى عن قول اليهود. وإن كانوا يرون هذا من كتاب الله ليس من آرائهم. ولكن العجب ممن يقول إن هذا من تشبيهات اليهود، ويقول إن ذكر الأصابع لا وجود لها لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يقول هذا يشرح كتاب البخاري نفسه، ليس هذا عجب؟ يشرح الحديث يقول لا وجود له في كتاب الله ولا في سنة رسوله، مع أنه من العلماء الكبار الذي يشار إليهم، وهو الخطابي. الخطابي معروف لغة وحديثا ومقام. ثم يزيد على هذا ويقول أما قول ابن مسعود تعجبا وتصديقا لما قال فهو ظن منه وحسبان. كيف يكون هذا؟ كيف يجرأ الإنسان يقول كذا؟ إذن الصحابي ما فهم. ثم يقول أما التعجب أما الضحك ضحك الرسول فهو من جرأة اليهود على التشبيه. أعوذ بالله من الزيغ. يعني الرسول يضحك عند الكفر؟ يجوز أن يكون هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى منكرا فإنه يغضب ولا يقوم لغضبه أحد حتى يزيل المنكر. ثم يقول ابن مسعود أنه هذا ظن منه وحسبان. كل هذا ضلال، ضلال بين ظاهر، ويجب أن يرد بكل صراحة سواء قاله الخطابي ولا غير الخطابي. لأن اتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم واتباع كتابه ألزم من كل واحد. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وله هذا الكلام، وإلا هذا فيه خطورة في الواقع، فيه جرأة على رد الحق. أما قوله من العجائب قوله إنه لا وجود له في كتاب الله ولا في سنة رسوله، وهو في الصحيحين. إذا كان في الصحيحين كيف يقول لا وجود له في كتاب الله ولا في سنة؟ تبعت أنا هذا وبحثت عنه حتى وجدت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن مقصوده لا وجود له في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بطريقة التواتر. ثم يقول عرفنا هذا بالتتبع أن مقصوده هذا، وإلا الحديث مشهور جدا وهو يوجد في السنن وفي المسانيد وفي الصحيحين. إنكاره منكر، ولكن الظاهر أنه تأثر بالمتكلمين في هذا الموضع، ولكن له مواضع جميلة جدا، يعني رد على المتكلمين وتكلم بكلام هو في الواقع قواعد يرجع إليه. وقال في له كتب في هذا، ولكن كتبه مع الأسف ما توجد يعني كاملة، وإنما النقول عنها مثل شعار أهل الحديث، مثل النصيحة، ومثل كتاب الاستغناء بالكتاب والسنة، وكتب عدة في عقيدة وغيره. يقول فيها يجب أن نقول في الصفات كقولنا في الذات، فإننا والمخالفون نتفق كلنا على أن لله ذاتا لا تلفيه الذوات، فإذا الصفات تبع لها يجب أن نقول فيها كما نقول في ذلك. هذا كلام جميل جدا، فلعل هذا هو كلامه أخيرا. وكان كلامه هذا الكلام الذي ذكرت لكم وذكره في معالم السنن الذي هو جعله شرح للبخاري، وهو مطبوع الآن وموجود عند المكاتب. هذا وفي رواية أخرى ما تكون أوضح من هذا وهي التي بعدها، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا العمش سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله، إذا جاء في عبد الله مطلق في كتب الحديث فهم يقصدون به عبد الله بن مسعود. العبادلة كم هم الذين في الصحابة؟ وإذا قال المحدثون العبادلة من هم؟ لأن هذا أيضا في المصطلح، مصطلح هذه مسعود ما يدخل فيهم، أربعة، وابن مسعود ليس معهم، ولماذا؟ نعم، لأنه توفي قبل سبقهم، أنه من العلماء، حتى قال أبو موسى الأشعري قدمنا المدينة وبقينا وقتا ونحن نظن أن عبد الله بن مسعود وأمه من أهل البيت لكثرة ما نراهم يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يقول قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، فقال يا أبا القاسم، هذا لا يخالف قولهم يا محمد، يقولون يا أبا القاسم، ولكن ما يقول يا رسول الله، يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجرة والثرى على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك أنا الملك، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره إلى آخر. والمقصود في هذا إثبات الأصابع لله جل وعلا ليديه جل وعلا الكاملتين الحقيقيتين، الله جل وعلا يقبض بهما ويبسطهما ويفعل ما يريد تعالى وتقدس. هذا أمر لا عذر لمن أنكره أو تأوله لوضوحه وكثرة الأدلة المضطردة في الكتاب والسنة، ولا تجد حرفا واحدا يدل على التأويل. والذي حمل هؤلاء على التأويل أنهم يقولون اليد جارحة، وإذا قلنا جارحة لازم أن نشبه، والتشبيه كفر. طيب من الذي يقول لنا أنها جارحة؟ من أين جاء أنها جارحة؟ وماذا تريدون بالجارحة؟ إذا كنتم تريدون الجارحة أنها يد المخلوق، فيد المخلوق تخصه ويد الله جل وعلا تخصه، لا يجوز التلبيس بهذا الأمر بهذا الكلام بهذا الشيء. تسمية جارحة يعني أخذا من مال المخلوق من التلبيس بل من الضلال. والواجب أن نتلقى عقائدنا وما نعمل به من ربنا ومن رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا من اصطلاحات الناس وأفكارهم ومذاهبهم. والحديث والآيات في هذا كثيرة، وقال الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ما قالت اليهود يد الله مغلولة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصح. التعليق ورفع الرجل ما في تعليق عندك؟ لا. وقال عبيد الله ايه اقرأ آخر الباب إذا كانوا معه لا يقول أشخص. وقال عبيد الله باشر نبدأ باشر لا هو ذكر الباب ثم الحديث ثم التعليق. الحديث بعد حديث بعد. وقال عبيد النسخة اللي معك جمعوا النسخ المطبوعة وليس عندهم ولا نسخة مخطوطة، جمعوا المطبوعات جمعوا فيها ولفقوها في هذا الشيء وانهم جمعوا، فكل لفظة وجدوها وضعوها. هذه ما هي طريقة، ما هي طريقة التصحيح والتحقيق. لو كان يعني التحقيق صحيح أن يجمعوا النسخ المعتمدة مثل نسخة بولاق ومثل النسخ المخطوطة. أما المطبوعات الآن أصبحت كلها تجارة، كلها تجارية، يطبع على أي وجه كان معروف. الذي يقرأ الكتب الآن يتعجب من التصرفات السيئة. من الأيام كنت أقرأ في كتاب تراجم الحنابلة، أقرأ في ترجمة أبي يعلى وإذا هو يقول فصل في هديه صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وإذا ينقل فصول من الهدي من كتاب ابن القيم. وش جاب كتاب القيم طبقات الحنابلة؟ ونفس الشيء كنت أقرأ في الإنصاف صاف مذهب الحنابلة، وإذا هو يأتي من كتاب ثاني ينقل. وكل هذه كانوا يطبعونها سواء في المطبعة، جون العمال يصفون الملازم ويأخذون ملزمة من هذا الكتاب ويضعونها في هذا الكتاب وملزمة من هذا الكتاب ويضعونها في هذا الكتاب، تنحاس الدنيا بهذا الشكل. هذه تحقيقات التجارة فقط. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك لا شخص أغير من الله. حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغت سطح يجوز هذا. نعم. نعم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. بسم الله. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله، يقصد بهذا أن الله جل وعلا يوصف بأنه شخص، والشخص هو ما شخص وبان متميزة عن غيره ولا فيه أكبر من الله جل وعلا، فهو أكبر من كل شيء، فشرع لنا أن نقول الله أكبر في كل رفع وخفض في الصلاة، وشرع لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نكبر عند كل مرتفع، لأن العلو لله جل وعلا، كما أنه شرع لنا أن نسبح عند كل منخفض لأنه يتقدس ويتعالى أن يكون في الأماكن السفل. فمقصود البخاري أن هذين الاسمين يخبر بهما عن الله جل وعلا، بل يقال يخبر بهما عن الله وصفا وصفا له، لأن الرسول أثبتهما وهو أعلم الخلق بالله جل وعلا وأنصح الخلق للخلق صلوات الله وسلامه عليه. الغيرة، الغيرة بفتح الغين وإسكان الياء، وهي في اللغة مأخوذة من التغير الحاصل من الأنف، من الأنف على المحارم، والله جل وعلا له الكمال المطلق. غيرة الله جل وعلا أنه يغار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع عبده في المحارم فيما حرمه الله عليه من زنا أو غيره، ولهذا قال قارنا بذلك ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تحريم الفواحش لغيرته جل وعلا سبحانه وتعالى، فهي غيرة الله جل وعلا من جنس صفاته التي يختص بها، وليست من نوع غيرة الإنسان الذي هي أنفة أن يشاركه أحد فيما يخصه من محارمه أو غيرها أو يجرع عليها أحد، هذه تخص الإنسان، وما لله يجب أن يكون خاصة له، فلا محذور في ذلك. ومن العجب أن ابن بطال رحمه الله يقول في شرحه لهذا الحديث: أجمعت الأمة على أن الله لا يوصف بأنه شخص. من عجيب، يعني يقرأ حديث الرسول يقول أجمعت الأمة، ليس هذا عجب؟ يعني كيف المذاهب تصنع بالناس هكذا، تعمي عقولهم وأفكارهم؟ من أين الإجماع؟ من أين يعتبر الإجماع؟ هذا إجماع مردود. ولكن أحسن ما نقول في هذا إن هذا على حسب ظنه، ونكله إلى ذلك، نقول إنه ظن هذا فقال هذا القول، والله يعفو عنا وعنه. وهذا كثيرا ما يقال في بعض الناس. فالمقصود أن عندنا مثل شخص وغيره في هذا الحديث شيئان، فهما يطلقان على الله جل وعلا بأنهما وصفا له كسائر صفاته، وهذا مراد البخاري رحمه الله تعالى. ما قوله: وقال عبيد الله ابن عمرو عن عبد الملك: لا شخص أغير من الله. قال: لا، هذا يعني لأنه مقول للسابق، يعني هو نفس ما ترجم به، يريد أن يبين أن هذا شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا غير الطريق الذي روى به السند المتصل. معنى ذلك أن البخاري يقول أن هذا شيء ثابت لا يجوز أن يطعن فيه، لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة لا طعن فيها من ناحية من يرويها، فهم ثقات مأمونون. ثم ذكر الحديث قال: حدثنا عبد الملك الرواد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي فضربته بالسيف غير مصفح أو مصف يعني أضربه بحده يقصد أضربه بحده فأقتله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد والله لا أنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل ذلك ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين يعني الرسل ولا أحد أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة الجنة يجب أن يسعى لها ويعمل لها والعمل دعاء الله والثناء عليه فمدحه والثناء عليه أن يثنى عليه فيكون ذلك من ثمن الجنة فقوله إنه سعد أنه يقول كذا لم ينكر الرسول عليه بل قال أنا أغير منه لكن هل يكون الحكم هكذا وسعد يحلف بذلك ولضربته بحد السيف لا بصفحه يعني يقتله بدون توقف هذا مقصوده وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وأخبر أنه هو أغير من سعد والله جل وعلا أغير منه فهذا إقرار كل إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإثبات لغيرة الله جل وعلا وأنها أشد من غيرة الناس وأعظم وهي من خصائصه تعالى وتقدس ما قوله ولا أحد حب إليه العذر من الله فهو إشارة إلى الإنكار على من أنكر على سعد إن هذا لا ينكر غيرته صحيح ويجب أن يكون كذلك المسلم يجب أن يغار على محارمه ولا يلزم أن يكون هذا هو الحكم الحديث دل على هذا أما الذي فسره بخلاف ذلك بعكسه فهو خطأ لأن هذا القرطبي رحمه الله صاحب المفهم يقول هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنكار على سعد كيف يكون هذا إشارة من الإنكار على سعد الظاهر العكس عكس هذا عكسه تماما ولهذا قال أتعجبون من غيرة سعد هل يكون هذا إنكار هذا إقرار ما يكون إنكار أتعجبون من غيرة سعد والله لا أنا أغير منه والله أغير مني وقوله من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها ومن بطن هذا تقدم في الدرس السابق أن من أثر غيرة الله جل وعلا منعه عبادة من الوقوع في الفواحش هذا من آثارها من آثار غيرة الله جل وعلا والتحريم هو المنع وترتيب العقاب على ذلك إن الله رتب العقاب على هذا فواحش هي معظم من المعاصي فحش في نفسه أو وفي نفوس المستقيمين من عباد الله جل وعلا يعني النفوس الزكية والعقول السليمة من الانحرافات لأنه يوجد في بني آدم من هو مثل الحيوانات كما هو معروف الآن لا يغارون على محارمهم لهذا تجد مثلا تجدهم متكشف السوءات والعورات في الأماكن وفي الأسواق وفي غيرها نسأل الله العافية ويقول العلماء إن من أسوأ الحيوانات في هذا المجال الخنازير، هي تقر هذا الشيء بعضها مع بعض، هذا معروف. يقولون وأكلها أكل لحمها يؤثر على الآكل لهذه الأخلاق الخبيثة، بخلاف غيرها من الحيوانات فعندها غيره. جاء في صحيح البخاري عن عطارد يقول رأيت قردة في الجاهلية زنى امرأة فاجتمعت عليه القرود فرجمته فرجمتها معه. لكن يقول انه كان قرد مع قردة فنائم، فجاء قرد ف يعني أشار لهذه أو لمسها فزن بها، فلما استيقظ زوجها تحسس فراح يتلمس ثم صار يصيح فاجتمعت القرود فعرفوا الفاعل به، قل فصاروا يرجمونه بالحصى، قل فرجمته معه. قل شيخ الإسلام رحمه الله جاء طائر في المسجد بني أمية يعشش طائر، فجاء الصبيان وأخذوا بيضة فوضعوه في عش طير ثاني، يقول فلما فبست سمعت الطيور على أم هذا الطير فصارت تنقره حتى قتلته. هذا مثله، فالطيور أيضا عندها غيرها والحيوانات عندها غيرها، أما البعير ما يمكن أن تقرب حوله إذا ركب على زوجته يقتل كل من جاء إليه. فالمقصود أن هذا أنه يمدح عليه ويثنى، فهو جاء من باب الثنى، فالله جل فالرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على سعد بذلك، ولم يقول أنه ولم يشر إلى الإنكار عليه كما يقول قرطبي أو قد يقوله غيره أيضا. أما قوله ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، العذر هو طلب العفو عن فعل سابق مع الاعتراف بالذنب والندم عليه كونه وقع فيه، ويراد به الإعذار أنه يعذر ويعفو عنه، وهو جل وعلا يقيل العثرات ويقبل التوبة، بل يفرح بتوبة التائب جل وعلا، وكل هذا من فضله وكرمه. وكذلك يوضح الحجج ويبينها لعباده لوجوب عبادته، وكذلك حتى أنهم يجتنبوا موجبات سخطه وغضبه وعذابه، فبين الحجج وأوضحها وصارت حجج كاملة من جميع الوجوه، كل ذلك من باب الإعذار حتى لا يقولون ما علمنا. لهذا صار يوم القيامة يسألون أصحاب النار ألم يأتكم نذير، قلوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء، فقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني لو نسمع سماعا ينفع أو نعقل عقل يفيد ما كنا في هذا المكان. فأتوا من قبل أنفسهم. وقوله ولا أحد أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الجنة، هذا أيضا من كمال الله المطلق تعالى وتقدس، فهو تعالى يحب من عباده أن يثنوا عليه وأن يعبدوه، فلهذا أكثر من ذكر الجنة وما فيها من النعيم حتى يكون ذلك حافزا لهم موجبا لأنهم يشكروه ويعبدوه ويذكروه. وجل وعلا غني عن ذكرهم عن شكرهم عن عبادتهم. ولكن كل هذا من فضله جل وعلا وإحسانه بدون أن يستحقوا ذلك على الله جل وعلا. وله الثناء وله الحمد. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وهو صفة من صفات الله، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا بسور سماها. هذا أيضا من الأمور التي أراد أن يبين البخاري أنها يخبر بها عن الله ولا تكون وصفا، وإنما يخبر عنها. قل الله شيء، سمعت الله شيء، نقول نعم شيء. وكذلك مثل موجود، إذا سئلت الله موجود تقول نعم الله موجود، ولكن ما نسميه موجود. وكذلك صفاته، كما قال: معك شيء من القرآن، فيطلق عليه هذا الشيء، ولكن يعني هذا نوع أنه شيء، ولكن لا يوصف به أنه يكون صفة لازمة له أو قائمة بذاته تعالى وتقدس. فمعنى هذا أن الخبر أوسع من الصفة، يخبر عن الشيء ولا يكون صفة له، وهذا من وقوله. فسمى الله تعالى نفسه شيئا، يعني أطلق على نفسه أنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فقوله الله هذا خبر عن قوله أي شيء، كان واقعا على الله جل وعلا هذا الخبر. أما قوله كذا في، وهذا كثير ما يأتي وقد يشكل على بعض الناس. الله جل وعلا يقول: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هل نسمي ربنا زارع؟ قل لا، هذا من الخبر الذي يطلق على الله ولكن لا يسمى به ولا يوصف به، وإنما هو من باب الإخبار. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر. وكثيرا ما يأتي في كلام العلماء، سيما في كتب أهل الكلام، أن الله هو الصانع، وأن الله يصنع كذا وأن كذا. والله لا يسمى صانع، وإنما هذا من باب الإخبار التي تطلق على الله جل وعلا ويسمى بها، أو من باب الاصطلاح، لأنه هذا لم يأتي من رسول الله. وقد جاء روى البخاري حديثا في هذا، صححه في كتابه خلق أفعال العباد، قال: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، إن الله يصنع كل صانع وصنعته. فإذا جاء ذلك نقول إن هذا من هذا الباب أيضا. ونقول هذا لأن سبق لنا أن قلنا إن، بل قال الله جل وعلا، ما قلنا نحن، إن أسماء الله حسنى. فمثلا الشيء، يقول شيء لا يكون حسنا من كل وجه، قد يكون ليس حسنا. والاسم إذا كان يدخله ما ليس هو من الحسنى، من الأحسن، ليس من الحسن، من الأحسن الأكمل، لا يكون داخلا في أسماء الله جل وعلا، لقوله: ولله الأسماء الحسنى، بالحسنى الكاملة التي لا يلحقها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه. أما الشيء الذي يمكن أن يدخله شيء من العيوب أو النقص فهو لا يدخل في أسماء الله. فإذا جاء في شيء من ذلك وضافنا إلى الله، نقول هذا من باب الخبر، من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب التسمية والوصف. هذا هو

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش. الحديث هذا باب طويل ذكر فيه نصوص كثيرة، وذلك لأن كثيرا من الناس أنكر استواء الله جل وعلا على العرش وأنكر علوه، فأراد أن يكرر الأدلة نوعا من التكرار ونوعا من تضافر أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مع قول الله جل وعلا. أولا ترجم بالآية: باب وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء. هذا اللفظ جاء في لفظ آية من كتاب الله، آية سورة هود، وكذلك أتبعه بقوله وهو رب العرش العظيم في آية أخرى. والآيات في هذا كثيرة، يعني ذكر العرش. وسبق أن العرش في كلام العرب سرير الملك الذي يجلس عليه، يدل على ذلك ما سبق أن ذكرنا في قصة الهدهد، لو قال: ولها عرش عظيم، يعني كرسي تجلس عليه، وهذا معروف. ولكن العرش يطلق على الشيء الذي يرفع، كل عرش هذا الشيء عرش، ولهذا سمي العريش عريشا لأنه يعرش، يعني يكون على خشب وعلى شيء يعتمد عليه ويرتفع عليه، يرتفع على ذلك. وعرش الرحمن جل وعلا هو أعلى مخلوقاته وهو مستوى عليه تعالى وتقدس. ثم ذكر معنى الاستواء، ذكر عن أبي العالية وذكر عن مجاهد، قل أبو العالية على العرش، وقال ارتفع. وسبق أن ذكرت الألفاظ التي رويت، فهذان اللفظان رواهم البخاري في هذا المكان، وآخران رواهما العلماء في كتبهم بالأسانيد عن السلف، عن أهل اللغة وعن التابعين، منها استقر على العرش، ومنها صعد. هذين اللفظين لم يذكرهم البخاري، ذكر على وارتفع، هذا أشهر. والعرش يعني المقصود به في هذه الآيات شيء معين، ليس مطلق ذكر العرش في لغة العرب، وهو عرش الرحمن الذي جعله سقفا للمخلوقات كلها، وهو أرفعها وأوسعها وأعظمها. وذلك لأن الله جل وعلا ذكر في كتابه أنه مستو عليه، والاستواء سواء قلنا إنه الارتفاع أو العلو والاستقرار أو الصعود، هذه كلها ألفاظ مترادفة تدل على معنى واحد فقط، ومعلوم من لغة العرب كثرة الترادف فيها. ولكن هذه قد تكون الألفاظ، بعض هذه الألفاظ أوضع عند بعض الناس من بعض، وإنكار الاستواء من شأن أهل الكلام الفاسد الباطل، ولزم من إنكار إذا الاستواء إنكار العلو كما هو مذهب كثير من المتكلمين، ومن أهمهم الأشاعرة، فإنهم ينكرون علو الله واستواء على عرشه، ويقول الاستواء هو الاستيلاء، استلى على الملك، استولى على الملك، أو القهر أو ما أشبه ذلك. ولهذا يقول ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم، ابن العربي المالكي صاحب تحوة الأحولي وغيرها من الكتب أو كتب كثيرة، ومنها هذا الكتاب الذي جعله رد فيه باطل ورد فيه حق. الباطل كونه رد على الرافضة كلامهم في الصحابة وكلامهم في عائشة وغير ذلك، وقد أجاد في هذا وأفاد رحمه الله. وأما رد الحق فإنه رد الصفات الثابتة، قال فيه في هذا الكتاب: إذا قال لك المشبه الرحمن على العرش استوى فقل للاستوى 15 معنى فأيها تريد. كذا يقال استوى له 15 معنى. جابه ابن القيم رحمه الله قال: كلا والذي خلق السماوات والأرض ليس للاستواء إلا معنى واحد، هو العلو والصعود والاستقرار كما قال السلف والارتفاع، هذا الحق. ثم تكلم على هذا وقال: إن الاستواء في كتاب الله جاء على أنواع ثلاثة: إما أن يكون معدا بعلى، أو يكون معدا بإلى، أو يكون متعد بنفسه. وتتبع ما في كتاب الله في ذلك، فقال: الذي يكون متعد بإلى وبعلى معناها واحد، بقوله استوى إلى السماء وقوله استوى على العرش، فكلاهما معناه للعلو والارتفاع. أما الذي جاء متعد فلما استوى، فلما بلغ شده واستوى، واستوى هذا معناه الكمال، أنه كمل، هذا معروف. أما ما جاء في لغة العرب معنى ثالث أو رابع، قال استوى، يقولون استوى الماء والخشبة، هذا معناه ساواها، وهذا المعروف في لغة العرب ولا يوجد غير هذا. ليس من أين 15 معنى؟ ليس هناك أكثر من هذا، ولكن الباطل نسأل الله السلامة أصحابه يدجلون ويرجفون على أهل الحق. وإلا كيف يسمى الذي يقول إن الله استوى على العرش يقول إنه مشبه؟ صار الحق باطل. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقوله: وكان عرشه على الماء، يعني روي عن قتادة أنه قال: ينبئكم ربكم تبارك وتعالى كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض، إنه كان عرشه على الماء. ثم روى كذلك هو المجاهد عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ في رواية: قبل أن يخلق خلقه قال: كان في عمى، ما فوقه هوى وما تحته هوى. وعمى جاء مرويا، إما مرويا بالمد ومرويا بالقصر، في عماء هذا ممدود، وفي عمى هذا مقصور. والعلماء تكلموا على هذا وهذا، قالوا: إذا كان ممدودا المد فمعناه أنه في ذلل من الغمام، كما قال جل وعلا: ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، لأن العمى بالمد هو الغمام. والسحاب، السحاب الكثيف. وأما إذا كان في القصر فهو معناه في شيء لا نعلمه ولا يعلم أحد من خلق الله جل وعلا. فالمقصود أن هذا يخبرنا ربنا كما قال قتادة عن مبدأ الخلق، أما قبل الخلق فالله أعلم. ولكن هل كان الله جل وعلا وليس معه شيء، لا يخلق ولا يرزق ولا يتصرف ولا يعمل؟ سيأتي هذا. المقصود هو مقصود البخاري هو هذا، إثبات استواء الله على عرشه، كما أنه يريد أيضا أن يبين أن العرش هو أعلى المخلوقات، كما هو بين من ذكر بعض النصوص التي ذكرها في هذه الأحاديث التي يرويها. وهي جزء يسير من أحاديث كثيرة، وقد أفرد كثير من العلماء هذه المسألة بمؤلفات، مثل ابن أبي شيبة له كتاب العرش، ومثل الذهبي له كتاب العرش والعلو، وغيرهما كثير. السبب في هذا أن أهل الباطل أنكروا ذلك، فإنكاره مع كثرة النصوص فيه من الأمور التي دعت بعض العلماء أن يكفر من أنكر هذا. قال: من أنكر علو الله واستواء على عرشه فهو مكذب لله جل وعلا ومكذب لرسوله، فيكون كافرا. وقوله: وقال ابن عباس المجيد الكريم الودود الحبيب، وقالوا حميد مجيد، كأنه فعيل من ماجد، محمود من حمدة. هذا اعترض عليه بعض أهل اللغة، وكيف فعيل من ماجد؟ الفعيل يكون مفعول فيكون ماجد. لكن الظاهر أن البخاري رحمه الله وجد هذا في اللغة، قال ماجد، وقال فعيل من ماجد، محمود من حمدة، من حمدة، يعني أنه كثير الحمد وأنه محمود من عباده. لهذا قال من فعيل، ويكون كما يقولون يعني قصده المبالغة، وإلا فهو المفعول يعني محمود. وقد يكون من حميد كما قال البخاري، من كونه يحمد جل وعلا، فهو يحمد نفسه لأن عباده لا يستطيعون حمده، وكما أنه يحمد عباده فيثيبهم على طاعته، هذا من باب الحمد أيضا. أما قوله الودود الحبيب، فالمعروف أن الود هو صافي الحب، الودود يعني صيغة مبالغ فيها، ما يكون كثير الود أو صافيه مع كثرته، وهو من الحب مأخوذ، ولكنه نوع آخر. ففيه وصف الله جل وعلا بهذه الأوصاف، أنه يكون حبيب ويكون ودود ويكون محمود ويكون جل وعلا محب ويحب، يحب عباده المؤمنين مع غناه، وكونه غني بذاته عن كل ما سواه. والعرش يضيف إلى الله جل وعلا، قال رب العرش العظيم، فإضافته تدل على اختصاصه بالله جل وعلا، هذه إضافة اختصاص، إن الله خصه بأن استوى عليه. الإضافة تدل على المصاحبة والاختصاص كما هو معلوم. وقوله ذو العرش المجيد أي صاحب العرش، دل ذلك أيضا على اختصاصه بالعرش تعالى وتقدس، فهو تعالى جعل العرش خاصا له وجعل ملائكة من الملائكة تحف به وتطوف به تعظيما لله جل وعلا. الحديث التي ذكرها تدل على شيء، فالأول ذكره عن عمران بن حصين قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال أقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا. هذا فيه اختصار لأنه جاء فيه فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل أناس من أهل اليمن فقال أقبل البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. بنو تميم ما قالوا رددناها ولكن قالوا بشرتنا فأعطينا، والرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم لأنهم جاءوا مسلمين دخلوا في الدين الإسلام، فبشرهم بأن هذا هو أفضل ما يعطاه عبد لأن هذا هو الوسيلة إلى السعادة الأبدية أبدا، ما إذا بقوا كفار فهم سوف يموتون ويكونوا لعذاب الله الأبدي، فظنوا أنه يبشرهم بأمور الدنيا بأمر من أمور الدنيا، فهذا الذي غير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانت رغبتهم في الدنيا هي الظاهرة ليس الرغبة في الآخرة. أما أهل اليمن قال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم، فقالوا قبلنا قبلنا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. أول هذا الأمر هذا، إذا قال هذا فهو إشارة إلى شيء معين، والإشارة إلى هذه المخلوقات المشاهدة من الأرض والسماء وما فيهما، ولهذا جاء الجواب قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية ولم يكن شيء معه، في رواية ولم يكن شيء غيره، والحديث انفرد به البخاري ولم يروه مسلم، هذا ليس في صحيح مسلم أو في البخاري فقط، ولكنه جاء في مسند الإمام أحمد وفي غيره، حتى أهل السنة لم يروه. وإن يسألك عن أول هذا الأمر ما كان، قال كان الله ولم يكن شيء قبله، يعني أن الله قبل كل شيء، وليس معنى ذلك أنه لم يكن يخلق قبل هذه السماوات وغيره، هذا لا يدل عليه، وإنما يدل على أن الله جل وعلا قبل كل شيء، فهو أول بلا بداية، لا بداية له ولا نهاية له تعالى وتقدس. وقوله وكان عرشه على الماء، هذا إخبار لا يدل على وقت محدد، وكان وكان متى، إن كان لفظ ماضي يدل على المضي وليس له حد، وكان عرشه على الماء، ثم هذا يدلنا على أن العرش والماء كلاهما مخلوقان قبل السماوات والأرض كما هو واضح، ولهذا قال ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء، الذكر المقصود به اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل ما يقع لذلك الوقت المحدد الذي وقعت الكتابة فيه. إلى هنا انتهى الحديث الذي يرويه عمران بن حصين. ثم أتاني رجل وقال: يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت. فانطلقت أطلبها وإذا السراب ينقطع دونها، وعلم الله لوددت أني أنها ذهبت ولم أقوم، يعني يجلس استمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن فيه حياة القلوب في العلم النافع. من ناقة فبذله ناقة أخرى. هذا يدل على رغبة الصحابة رضوان الله عليهم يديكم الله صحيح. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وبعد، قوله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله. هذا جواب لسؤال نسألك عن أول هذا الأمر، وسفاح يقولون هذا قوله أول هذا الأمر يحتمل شيئين: إما أنهم سألوا عن أول جنس المخلوقات، أو سألوا عن هذا المشاهد، المخلوقات المشاهدة من السماء والأرض. الواقع أن الاحتمال الأول بعيد جدا أو باطل، فإنما إن الجواب يعين أن المسؤول عن الشيء المشاهد من هذه المخلوقات، لهذا قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكتب في الذكر كله، وخلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر إلى آخره. ورتب هذه الثلاثة، ذكرها بالواو التي لا تدل على الترتيب أيضا. والاحتمال الأول بني عليه أمور باطلة لا تصلح. قوله كان الله ولم يكن شيء قبله، يعني هذا خبر عام، خبر عام. ثم قال: وخلق السماوات والأرض. هذا الجواب، وخلق السماوات والأرض، يعني هذا جواب سؤالهم. خلق السماوات والأرض جل وعلا في وقت الله أعلم ما هو، ليس لها تاريخ يمكن نقف عليه ونقول أنه قبل كذا سنة أو قبل، هذا لا يمكن أن يعلمه بشر. وقوله وكسب في الذكر كل شيء، الذكر المقصود قلنا أنه اللوح المحفوظ، لأنه جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث عبد الله بن عمرو، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والأشياء يعني التي لا يخرج عنها شيء، كل شيء. لهذا قال: وكتب بالذكر كل شيء، يعني ذكر اللوح المحفوظ الذي أمر الله جل وعلا القلم أن يكتب فيه، فجرى في تلك الساعة يومه كائن إلى يوم القيامة. وقوله وكان عرشه على الماء، هذا أيضا لا يدل على ترتيب، يعني ما يدل على أنه لا أول قبل الكتابة أو بعدها. وقد وضح الحديث عبد الله بن عمرو أن خلق القلم وخلق الماء والعرش قبل الكتابة، وقد عرض هذا بحديث عبادة بن الصامت الذي في السنن في المسانيد: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، جرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهل بين هذا وهذا معارضة؟ الصحيح أنه ليس فيه معارضة، لأن المقصود بحديث عبادة الإخبار بأن الكتابة وقعت بعد خلق القلم مباشرة بدون فاصل، فيكون قوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب جملة واحدة وليس جملتان. يقول أول ما خلق الله القلم ويسكت، يكون المقصود الإخبار بأن القلم هو أول مخلوقات، بدليل حديث عبد الله بن عمرو، أو قال أنه كتب في الذكر كل شيء وكان عرشه على الماء. فقوله وكان عرشه على الماء جملة حالية، يعني حالة الكتابة كان العرش على الماء. فإذن العرش والماء موجودان ومخلوقان قبل خلق القلم، فلا يكون في ذلك تعارض بل فيه توافق واتفاق. أما قوله اقبلوا البشرى، فسبق أن المقصود به أنه يبشرهم بقبولهم الإسلام ودخولهم فيه، لأن هذا في الواقع هو أكبر نعمة ينعمها الله جل وعلا على عبده. فمثلا الإنسان عنده عقل، عنده فكر ونظر، ويعلم أنه سينتهي من هذه الحياة، فهذه الحياة محدودة وقصيرة. الحياة التي بعد هذه الدنيا هي الحياة الدائمة، فإذا كان في هذه الحياة الدائمة الأبدية سعيدا في نعيم، نعيم قد لا يتصوره الآن ولا يدركه لعظمته وكثرته وحسنه، ويستمر بهذا لا يعتريه لا مرض ولا خوف ولا عاهة ولا كبر ولا يخاف الموت، فهذه في الواقع التي يبشر بها السعادة هذه. وهذه لا يمكن، لا يمكن لا بعقل ولا بدنيا ولا بجاه ولا بغيرها تحصل، ما تحصل إلا بقبول الأمر الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. بهذا يتبين أن الله جل وعلا من على المسلم منة عظمى، وإن كان فقيرا وإن كان مريضا. لأن إنسان يشاهد مثلا كثرة الناس اليوم الذين هم بعيدون عن الحق، يعملون ويفدحون في هذه الدنيا ثم يموتون إلى أين؟ إلى جهنم نسأل الله العافية، لأنهم ما قبلوا أمر الله جل وعلا وآمنوا به. فهذه البشرى التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا ودخلوا في الإسلام، وإن كان الأولين الذين هم بنو تميم ما قبلوا، وبنو تميم حدث منهم أمور في تدل على الجفاء، ولكن الله يغفر يغفر، فهم الذين جاءوا وصاروا ينادون من وراء الحجرات اخرج إلينا إن مدحنا زين وذمنا شين وعلى آخر. وقال ذاك الله جل وعلا هو الذي مدحه زين وذمه شين. ومع ذلك كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هم أشد أمتي على الدجال بنو تميم، ولهذا يقول أبو هريرة كما في الصحيح لا أزال أحب بني تميم لثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها هذا، ومنها أنه جاء بسبي قبلهم فقال إنهم من بني إسماعيل، هؤلاء من بني إسماعيل. والثالثة أنها جاءت صدقاتهم وقال صدقات إخواننا بني تميم. هذه يقول أبو هريرة لا أزال أحبهم لأجل هذه الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أشد هذه الأمة على الدجال كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وقع شيء من قبيلة من ناس كثيرون بلد أو ما أشبه ذلك لا يجوز أن يعمم هذا الشيء، وهذا هذه الأخطاء وهذه الأمور التي تكون خلاف الأولى لا يجوز أن يحكم على صاحبها بذلك أبدا. ثم مفعولات الله جل وعلا التي يخلقها باعتبار أعيانها لها مبدأ لا بد. وش معنى باعتبار أعيانها؟ أعيانها يعني كل مخلوق بعينه، ما هو بجنسها أعيانها، هذا له مبدأ بلا شك، فسبق بالعدم، كل مخلوق سبق بالعدم، ولكن باعتبار الجنس، جنس المخلوقات، هل نقول إنه له مبدأ؟ هل تقولون؟ ها؟ طيب، إذا كان له مبدأ قبل هذا المبدأ، ربنا جل وعلا ما يفعل شيء؟ ها؟ إذا كان لها مبدأ جنس المخلوقات، بمعنى ذلك أنه قبل ذلك ما يفعل شيء، ما يخلق ولا يفعل شيء، فهل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهذه المسألة التي يقولون مسألة التسلسل فاختلفون فيها، وبعض طلاب يقول لا نفهمها، لا نفهم هذه المسألة، بل كان بعض المدرسين إذا وصل إليها قال اتركوها، وهذا ما هو صحيح، كيف تترك؟ تركها بها الإنسان مشوش ما يدري وش الإنسان، لابد يفكر بهذه الأشياء. نقول الناس اختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب، منهم من قال إن تسلسل الحوادث يعني كونها كل حادث قبله حادث في الماضي، هذا باطل، والذين يقول هذا باطل يلزمهم هذا القول الذي أقوله، إن الله كان ما يفعل شيء، فهذا لا يجوز. الله أخبرنا جل وعلا أنه فعال لما يريد، ولا فيه حد، ولا يجوز أنه يكون أنه صار يفعل بعد أن لم يكن يفعل، هذا لا يجوز أيضا، هذه مشكلة أخرى. والذي ما الذي يجعله يفعل وهو كان لا يفعل؟ فلا بد أن نقول إنه يفعل ما يشاء في الماضي وفي المستقبل وفي الحال دائما، فيكون تسلسل على هذا القول في المخلوقات في المفعولات في الماضي وفي المستقبل. أما في المستقبل فكثير من المتكلمين وغيرهم يقروا، لماذا؟ لأن أخبرنا أن الجنة تدوم ما دامت السماوات والأرض، والجنة فيها حركات وفيها أشياء، والله جل وعلا يفعل ما يريد تعالى وتقدس. فالصحيح أنه أن مفعولات الله جل وعلا التي هي مخلوقاته وفعله الذي يفعله أنه لا حد له ولا مبدأ له، لا في الماضي، ولكن عقولنا قاصرة، عقولنا ما تستطيع تستوعب هذا الشيء، نقف مثل ما أخبرنا الله جل وعلا على قدر ما أعطانا الله جل وعلا، ولكن نؤمن بأن الله فعال لما يريد تعالى الله وتقدس. فإذا نقول مثلا المفعولات الله تعالى باعتبار أعيانها لها مبدأ وسبقت بالعدم، ولكن كل عين منها سبق بمثله إلى ما لا نهاية له. أما باعتبار كون الفعل صفة من صفات الله جل وعلا، وإن لم يكن متعلقا بموجود من الموجودات، فهذا لا يجوز أن يفكر فيه الإنسان أنه يقول إنه كان بعد ما لم يكن. الله لم يزل بصفاته تعالى، وصفاته كاملة، وهذه لازمة للقول الثاني، لابد القول الأول لابد منه. فعلى هذا قوله كان الله ولم يكن شيء قبله، يعني هذه الجملة فيها إخبار على أولية الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فهو يخبر بذلك عن نفسه تعالى وتقدس. وهذه الإخبارات الأربع، الصفات الأربع، الأسماء هذه الأول والآخر والظاهر والباطن، ما يمكن يتصف بها مخلوق أبدا، من كان أولا لا يكون آخرا، ومن كان ظاهرا لا يكون باطنا. وهذه تدلك على أن صفات الله لا يجوز أن يشاركه المخلوق فيها، فهي تخصه تعالى وتقدس. وقوله ثم خلق السماوات والأرض نص في أن ثم تفيد الترتيب، وهذا لا شك فيه، توصيف الترتيب والتعقيب. وإما لا شك فيه أن العرش والماء مخلوقان، ولا أحد يشك في هذا، ولم يذكر الله جل وعلا لنا وقت خلق العرش والماء الذي قال إنه خلق القلم قبل كتب في القلم قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أما العرش والماء فإنه قال وكان عرشه على الماء، فلم يذكر لنا إنه متى خلق. فعلى هذا قد يأتي سؤال، إذن ما معنى قوله جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش؟ يقول هذا استواء مرتب على خلق السماوات والأرض، وليس فيه ذكر خلق العرش، العرش مخلوق قبل هذا، ولكن هذا استواء خاص. قد يأتي سؤال ثاني ويقول إذن قبل استوائه الذي رتبه على خلق السماوات والأرض هل كان مستوى على العرش؟ قل الله أعلم، لا شك أنه جل وعلا مستوى، ولكن ماذا ما جاء النص عنه. والعرش ما يكون وجد العرش بدون أن يستوي عليه. ثم إن الله جل وعلا غني عن العرش وعن غير العرش، العرش يقوم بقدرته وقوته، إلا فخلقه للعرش واستواء عليه لحكمة أرادها جل وعلا، ومن ذلك ابتلاء عباده. فكثير من عباد الله ينكر هذا الشيء الآن، يقول إن الله ما استوى على العرش وإنما استولى، ومعلوم أن هذا الإنكار منكر وأنه باطل وأنه خلاف خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتبين لنا أن هذا ضلال. وقوله وكتب كل شيء، كل شيء هذه اللفظة يعني من أدوات العموم، كتب كل شيء في ذكر، ولكن يجب أن نفهم أن هذه يجب أن تنزل على حسب ما تدل عليه، ما يدل عليه السياق والخطاب. فنزل هذه كل شيء الأمور التي استقبلت بعد خلق القلم التي تكون، ولهذا جاء تعليل إلى يوم القيامة، وهذا ليس إذا الله أعلم مقصودا، وأما قبل ذلك ما دخل فيه يعني. فكل شيء بحسب ما تدل عليه ويدل عليها سياق الكلام. وقد قال الله جل وعلا في ريح عاد تدمر كل شيء، ثم قال أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، إذن مساكن ما دمرت وجوده. وقال جل وعلا في ما مر معنا في قصة الهدهد وأعطيت من كل شيء، هل أعطيت ملك سليمان أو غيره؟ ولا أعطيت من كل شيء نصلح الملك لملكها. وهكذا، وعلى هذا يكون أنه يتعين السياق، سياق العموم، معرفة العموم هذا المطلق من السياقات. وقد تبين لنا أنها كتب في الذكر كل شيء، أن هذا لا يعترض بها على ما نقول إن الله جل وعلا فعال لما يريد وأنه لم يزل يفعل، لأن هذا يكون بالخبر بعد خلق القلم إلى آخر. فيه مباحث كثيرة هذا الكلام، وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب مستقل هذا الحديث، وذكر فيه أشياء كثيرة من ما يرد به على المتكلمين الذين لا يأخذون بما قاله الله وقاله رسوله. أما الحديث الثاني الذي بعده يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو قال القبض يرفع ويخفض. هذا تقدم الحديث إن في ذكر يمين الله جل وعلا ويديه، وأنها يد حقيقية كاملة تامة لا يلحقها ما يلحق يد المخلوق الضعيف، لهذا قال وبيده الأخرى الفيض. ولكن المقصود هنا قوله وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، فذكر العرش، والعرش مخلوق كما هو معروف، وكان يعني هذه تدل يعني الجملة حالية وكان عرشه على الماء تدل على أن وجود العرش قبل وجود هذه الأشياء التي ذكرها، والله أعلم. الذي بعده يقول عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، يعني يشكو زوجه، لأنها زيد بن حارثة كما هو معروف أن حارثة كان من بني كلب، أغار قوم على قومه وهو غلام صغير فأخذوه ظلما قوم من العرب، معروف أنهم فجاءوا وباعوه بسوق عكاظ، فاشتراه عم خديجة ثم وهبه له، ثم هي وهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان أبوه وعمه يطلبان فأتيا ووجداه في مكة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: نحن نعطيك ما تريد من نأخذ ابنا، هذا ابننا، فقال: هذا ابنكم عندكم، إذا اختاركم فلا أمانع من ذلك، فهو لكم. فقالوا: لقد أنصفت وأحسنت. ثم قال له أبوها: تعرفني؟ قال: نعم أنت أبي. قال عمها: تعرفني؟ قال: نعم أنت عمي. قال: إذن تذهب معنا. قال: لا أترك هذا الرجل. قال: تختار العبودية على الحرية وعلى أهلك؟ قال: رأيت منه شيئا لن أتركه. لما قال كذا قال لهم صلى الله عليه وسلم: أشهدكم أنه ابني. ومن هنا جعل يدعى ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حتى نزل القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، إلى آخره. فتزوج، ثم جاء أسامة، هو أسامة أبيض لونه أبيض وأبوه أسود، فكان الناس يشكون، فجاء مجددا المري مرة وهما متلحفان وأقدامهما خارجة، فنظر فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، مع أن هذا يعني مجرد يعني خبر من مجزز المري الذي يعرف الأثر ويعرف، لكن هذا معناه أنه يبطل الاتهام الذي يقوله بعض الناس. فزوج أسامة، زوج زيد، زوجه قرشية زينب من قريش وهو مولى، فكانت تترفع عليه، كانت كأنها تتعب عليه، فصار يشكو إلى رسول الله، يشكو أنها تمانع وترفع عليه ويقول: أريد أن أطلقها. فقال: اتق الله وامسك عليك زوجك، وكان الله جل وعلا أوحى إليه أنها ستكون زوجتك. ولهذا قال له جل وعلا: وتخفي ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحب أن تخشاه. فخشيته للناس خوف أنهم يقولون تزوج زوجة مولاه. فهذا الذي تقول عائشة: لو كتم شيئا لكتم هذه، صلوات الله وسلامه عليه. فهذا المقصود، أن الشكوى من هنا جاءت، جاء حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. زيد هو الذي ذكر اسمه في كتاب الله باسمه. هل يوجد أحد ذكر اسمه في كتاب الله من الصحابة؟ قال زيد. قال صلى الله عليه وسلم لأبي كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن. قال: سماني لك ربي؟ قال: نعم. فصار يبكي. لماذا يبكي؟ فرح، أن زيد ذكره الله جل وعلا في القرآن. قال: لما قضى منها زيد وطرا زوجناك. فهذا أيضا من الفضائل. وكان هو حب رسول الله، وأسامة أيضا ابن حبه، حبه ابن حبه. قال أنس: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم لي. وهذا القول قالته عائشة أيضا. قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. طيب، ما الشاهد الذي أراده البخاري هنا؟ سبع سماوات. البخاري يريد أن يبين أن هذا بإجماع الناس، لأن زينب تفتخر على أزواج، تقول: زوجني الله من فوق سبع سماوات، ولا في أحد ينكر أو يعترض أو يقول: كيف تقولين سبع سماوات، من فوق سبع سماوات؟ إذن علو الله متفق عليه لا خلاف فيه، وإنما خالف فيه الذي انحرفوا في آخر الأمر من هذه الأمة، الذين قالوا: إن الله يكون في كل مكان، تعالى الله وتقدس عن قوله. البخاري أراد أن يستدل بالنصوص وبالإجماع الذي عليه الناس، فهذا منه. بعض الناس ذكروا أشياء باطلة منكرة، بل قد تكون كفر بالله جل وعلا، بالنسبة لقصة زينب. وضعوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولوا أنه عشقها وأنه كذا وأنه كذا إلى آخر. وهذا سأل الله العافية من الجرأة في مكان، وعدم معرفة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعد هذا: حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. هذا سبق، هذا الحديث في الباب السابق، وعرفنا إن معنى عنده يدل على اختصاص الله جل وعلا بكونه فوق العرش، وأن هذا الكتاب أيضا عنده، والعرش أيضا أنه مختار، أن الله خصه لنفسه فاستوى عليه. وسبق معنى إن رحمتي سبقت غضبي. الحديث الذي بعده يقول عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. هنا قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان، ما ذكر الزكاة ولا ذكر الحج، فهل معنى هذا أن الزكاة والحج ليست لازمة؟ تدخل في الإيمان. وما يلزم أن يكون ذكرها هنا ملزوما، لأن الحديث الأخرى جاءت بذكرها، يجوز لأنه أخبر عن شيء، ولكن قوله من آمن بالله ورسوله إلى آخره أدخله إلى أدخل الجنة، يقول رتب دخول الجنة على هذه الأشياء. لماذا ما ذكرت الزكاة والصوم مع أنها من أركان الإسلام؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ دلني على عمل يدخل الجنة ذكر له 5 أشياء، قال تعبد الله لا تشرك به شيء، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. هذه لابد منها في دخول الجنة. وهنا ما ذكر لا الزكاة ولا، والجواب على هذا أنه ذكر الشيء الذي يلزم كل واحد، أما الزكاة ما تلزم كل واحد، تلزم الذي عنده مال، وليس فقط اللي عنده مال، عنده مال فاضل عن حاجته وكان نصابا وحل عليه الحول، والحج كذلك مثلها تماما، ما يلزم كل واحد، وإنما يلزم من استطاع السبيل إليه. فمعنى ذلك أنه ذكر الشيء الذي فيه العموم فيه، وذكر الأشياء وتدرك الأشياء التي قد تخلف ولا تجب على كل أحد، وإنما تجب على البعض. وبعض العلماء الشراح يقول ذكر الأمور التي يقاتل عليها، أما التي لا يقاتل عليها، لأن الإنسان يقاتل على الزكاة إذا قال أنا ما عندي مال، يجحد ذلك وقال ما عندي، يقاتل على الأمور الظاهرة، إذا كان عنده مثل ماشية وعنده أموال ظاهرة وامتنع من الزكاة وصار انضم إلى قوة إلى جماعات مثل ما كان عرب وامتنعوا بالقوة، هنا هذا يقاتلون. أما حتى لو امتنع إنسان بنفسه وحده ما يقاتل هذا، ولكن الإمام يأخذها منه. فقالوا إذن هو ذكر الأمور التي يقاتل عليها. فقوله آمن بالله، يجب أن نعرف معنى آمن بالله، مش آمن بالله لأنها ليست مجرد كلمة فقط. فآمن بالله يعني قبل ما جاء عن الله جل وعلا مقرا به منقادا له بدون أن يرد شيء أو يعترض عليه، وعمل بذلك. هل يعني يكون في هذا حجة للذين يقولون إن العمل ليس لازم؟ ليس فيه حجة أبدا. فما الظن لو أن قريش مثل قالت للرسول صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بك ونصدقك ولا نكذبك، ولكن ما نترك الشرك ولا نترك عداوتك وتعذيب من يتبعك، ولا أيضا نصلي ولا نزكي؟ هل يقول إنهم آمنوا؟ يمكن يقال إن هؤلاء آمنوا؟ ماذا تقولون؟ أبدا، يقول إن أنتم أكثر من فرعون. لا بد من الانقياد، لا بد من أيضا التسليم لله جل وعلا وفعل المأمور وترك المحظور، وإلا لا يكون مؤمن. قول هؤلاء من أفضل ما يكون. قولوا آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة. إقامة الصلاة أتت الصلاة في الكتاب والسنة كلها بهذا اللفظ غالبا كلها بالإقامة، وهذا مدلول يجب أن يفهم، لأن إقامة الشيء معناها أن يؤتى به على الوجه الأكمل، أن يكون قائم، ما يكون ميت أو نائم. أو إقامة الصلاة يجب أن نتفكر فيها، ومن أعظم ما الشعائر التي أمر الله جل وعلا بها الصلاة، فيجب الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وهي التي تصله بالخير كله، فيجب أن تكون مقامة. أما إذا جاء بها غافلا ساهيا ما يدري ماذا قال، ولا يأتي بأركانها كما ينبغي ولا بشروطها، فهذا ما أقامها معه. هو صلى وسقط الواجب عنه في الظاهر، ولكن الإقامة غير، إقامته غير. ومن أعظم إقامتها أن يأتي بها بحضور قلب، وهذا من الواجبات ترى، من حضور القلب، لأنه جاء في حديث ابن عباس ليس للإنسان من صلاته إلا ما حضر. وإن كان مثلا لو جاء دخلها غافلا وخرج منها غافلا لا يقال إنه ما صلى، يقول صلى، ولكن الله المستعان، الأمر إلى الله. هذه تكون مثل صلاة من دخل خاشعا فيها متفكرا، يعرف أنه إذا قال الله أكبر أنه مثل الذي دخل على ربه جل وعلا، وارتفع الحجاب بينه وبين ربه، فأصبح يشاهده ويخاطبه. فكر مثلا في الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة، الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله جل وعلا: مجدني عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني كيف إذا كان الإنسان يخاطب رب العالمين يخاطبك يقول عبدي، أي شرف لك فوق هذا؟ قل لك عبدي، قال عبدي، سأل عبدي. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنه بين يدي الله. في حديث آخر: إن الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت. والالتفات يقول العلماء نوعان: التفات بالقلب وهو أعظمه، والتفات بالبدن. فالتفات بالبدن إذا كان الالتفات بالرقبة بالرأس هذا ما يبطل الصلاة، وإنما هو ينقصها، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أما إذا التفت ببدنه وصار انحرف عن القبلة فالصلاة تبطل، لأن من شروط الصلاة استقبال القبلة. ولكن أعظم من هذا التفات القلب، قال الله أكبر ثم صار يجول قلبه في أمور الدنيا ولا يدري ماذا هو بينه، ولا يدري حتى تنتهي الصلاة، فهذه مصيبة. ولهذا كان الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان إذا قام في الصلاة يشغله. جاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة وقال: إني دفنت مالا لي ونسيت أين هو. طيب أبي حنيفة يدري وين الأموال وين؟ قال: أنا لا أعلم الغيب، ولكن أدلك على شيء. إذا صار في الليل ونمت، قم وتهجد لله جل وعلا وصد، ولعلك تذكر. ذهب. فلما ذهب شيء من الليل قام توضأ صار يصلي يصلي بعد وقت جاءه الشيطان قال مالك فيه كذا وكذا وقطع صلاته وذهب إلى الإيمان يخبره. قال لو كملت ليلتك شكرا لله جل وعلا. يقول أنا أعرف أن الشيطان لا يتركك سيأتي يخبرك ما يريدك تكون كل الليل. فالشيطان حريص على قطع الإنسان عن صلته بربه جل وعلا. فلهذا ثبت في الصحيح أن الأذان إذا أذن ذهب الشيطان وله ضراط من السرعة يطرده الذكر ذكر الله حتى ينقطع الصوت. فإذا انقطع الصوت رجع. فإذا ثوب الصلاة هرب وله ضراط. فإذا انتهت التثويب يعني الإقامة رجع وصار يذكر الإنسان اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا يشغله. فينبغي أن يجاهد جاهد الشيطان وجاهد نفسك احضر الدقائق خل قلبك معك دقائق لما تنتهي من الصلاة فهو جهاد ولك في ذلك أجر عند الله جل وعلا. فهذا من إقامتها ويجب أن نحرص على هذا ولكن يغلبنا الشيطان في الواقع. الله المستعان. وقوله كان حقا على الله من الذي يحق على الله؟ هو جل وعلا حق ذلك على نفسه بدون استحقاق بدون استحقاق من الناس بل هو فضل وجود وكرم. تعالى الله وتقدس وله الحمد أن يدخله الجنة. ثم هذا ما فيه أنه لا يناله شيء يدخل الجنة على ولكن هذا وعد لا بد من دخول الجنة وإن ناله ما ناله قد يناله عذاب في القبر قد يناله في الدنيا قد يناله أيضا في الموقف قد لا يكفي هذا يناله في النار ثم يخرج ولكن لا بد من دخول الجنة. هذا فيه فضل خير. قوله هاجر أو في سبيل الله ولم يهاجر هذا لأن الهجرة كانت واجبة كانت في أول الإسلام واجبة لا بد إذا أسلم الإنسان يجب أن يهاجر إلى المدينة ويجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخبر الله جل وعلا قوله إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم فيما هذا سؤال عن إيش فيما كنتم السؤال عن المكان عن المكان قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة لفتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم ساءت مصيرا. واستثنى الضعف الذين ما يستطيعون شيء لا هجرة ولا يهتدون إلى سبيل ولا مثل النساء ومثل الصبيان وما أشبه ذلك أما هؤلاء فهم في النار. هذه الآية يقولون نزلت في قصة بدر فإن المشركين أخرجوا معهم من المسلمين بالقوة والإجبار أجبروهم فقتل من قتل منهم فلما علم المسلمون قالوا قتلنا إخواننا فنزلت هذه الآية. قوله هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها وهذا الغالب أن الإنسان يجلس في الأرض التي ولد فيها ولا يلزم. قالوا يا رسول الله أفلم ننبئ الناس يعني نبشرهم لأن هذا خير كثير كونه لا يلزمه الهجرة. هذا كان قبل فتح مكة فلما فتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ثم قال إن في الجنة إلى آخر هذا ترغيب في الجهاد إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. المقصود بالدرجة المنزلة وهي المنزلة جنة فهذا يدلنا على كثرة الجنان ليست جنة واحدة ولا عشر ولا كثيرة جدا. لهذا قال ما بين درجتين مثل ما بين السماء والأرض هي واسعة جدا فالجنة أوسع من السماوات والأرض. فماذا يكون يعني بيت الإنسان في الجنة؟ هل هو 50 متر بخمسين متر ولا 400 متر لكم يمكن يحد. جاء في الحديث الصحيح من صلى في كل يوم وليلة 12 ركعة نفلا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا في كل مرة. إذا كان الإنسان مثلا عمره مثلا كذا سنين وكل يوم يصلي 12 ركعة كم له من بيت؟ والبيت فيه زوجة ترى فيه أزواج شيء عظيم جدا عظيم. قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. الشاهد فيه قوله وفوقه عرش الرحمن، لكن قوله فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه يعني الفردوس أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. الشيء الذي يكون وسطه أعلى ماذا يكون؟ وش صفته؟ ها؟ كروي. لا يكون شيء وسطه أعلى إلا إذا كان كروي، بمعنى أن هذا يعني الجنة أنها بهذه الصفة كالسماوات، السماوات هكذا. ولكن هذا يدل على أن الإنسان لا يجوز أن يكون دني، لا يتدانى يقول أنا مسكين ما أستحق أن أسأل ربي أعلى الجنة، لأن الجنة ما تعطى بالعمل، تعطى بفضل الله جل وعلا، ولكن العمل سبب، العمل سبب، والله جل وعلا عظيم، والعظيم لا يتعاظم العظيم أنه يعطيه، فأعظم الرغبة واسأل ربك أعلى ما يكون منه الجنة، اسأله الفردوس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تقول أنا عملي ما يصلني إلى هذا، لأن الله الكريم قد يهب لك ذلك بسؤالك أيه. إذا قال إذا سألتم الله، هذا ما هذا عام للأمة كلها، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإن وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. هذا الكلمة وفوقه عرش الرحمن هي الشاهد للبخاري لسياق هذا الحديث، وذلك أن الجنة فوق السماوات السبع، وإذا كان العرش فوقها فهو أعلى المخلوقات، وهو أيضا متكامة الجنة بهذه المثابة بهذه السعة، يعني هذا نوع من الناس يعطون 100 درجة ما بين درجة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض، فكيف يعني عموم أهل الجنة كم لهم؟ هذا يتطلب شيء واسع كثير جدا، والعرش أكبر من السماوات والأرض كلها، إنه كما جاء في الحديث ما السماوات السبع بالنسبة للعرش إلا كسبعة دراهم ألقيت في أرض. وش نسبة الدرهم إذا ألقي في أرض فلات؟ ولا شيء، ما له نسبة. وكذلك السماوات بالنسبة للعرش فهو أعظمها وأكبرها، وهو الذي استوى عليه الرحمن جل وعلا. هذا الحديث الذي حديث أبي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله، في قراءة لا مستقر له. فهذا الحديث يقصد أنه جاء فيه أنها إذا كانت تحت العرش سجدت، ولكنه ذكر في الرواية الأخرى، هنا لم يذكر، لم يذكر، ما في ذكر العرش هنا في هذا الحديث، وإنما كعادة البخاري يشير إلى الشيء الذي لا يكون مذكورا ولكنه معلوم أنه ذكره في مكان آخر. ففي الدلال، ولكن لماذا مثلا البخاري رحمه الله يصنع هذا الشيء، يأتينا مثلا بمثل هذا الحديث في باب ذكر العرش ثم يكون دليلا، يجعله دليلا ولا يكون فيه ذكر العرش. مراده بهذا تدريب الطالب على التفهم والتفكر في النصوص والاستنتاج بنفسه. فهذا في الواقع يعمله لأجل ذلك، فلهذا يكون كتابه كذا لمن يفهمه من أنفع الكتب التي تقرأ في مثل هذا، لكن يجب أن يكون بفهم. ثم هذا الحديث يقول الحافظ الدليل فيه المقصود فيه للبخاري أنه ذكر أن العرش له تحت وفوق فيكون مخلوقا، وهذا غير صحيح، بل هذا باطل. وإنما مقصوده أن الشمس إذا كانت في أبعد نقطة تكون تحت العرش والعرش فوقها، فالعرش هو فوق المخلوقات كلها، هذا مقصود، ليس أن العرش مخلوق، هذا لا أحد يشك فيه ولا فيه خلاف أبدا لأحد. وهذا أيضا يدلنا على أن الشمس أنها تجري وتتحرك، أو يقولون أن الأرض هي التي تتحرك فقط والشمس واقفة، ويقول أنها تسير في مدارها فقط. ثم هذا يدلنا على أنها بإذن الله وأمره، وأنها تتغير، يتغير سيرها وجراها، وأنها عندها إحساس وامتثال لأمر الله، مأمورة بأمر الله، وأنها أيضا تستأذن ربها جل وعلا في السير في المضي، ويوشك أنها تستأذن يوم ولا يؤذن لها فتبقى في مكانها، ثم تستأذن ولا يؤذن لها، جاء تفصيل ذلك، فيطول الليل على الناس ويذهبون إلى المساجد ويخافون، فبينما هم كذلك ينتظرون نهارا، هم في ليل، ليل طويل، بينما هم ينتظرون النهار إذ طلعت الشمس من المغرب فتسير، يشاهدها كل الخلق، تطلع من المغرب وتسير إلى جهة الشرق، تغير الأمر. إن ذلك يؤمن الناس ولكن ما ينفعهم، ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبل هذا. فهذا من آيات الله التي ستقع، ما وقعت ستقع. اقرأ. في حديث؟ كم حديث هنا؟ باقي؟ هنا حديث. طيب. رجع حديث العيد. وابدأ آخر حديث في الباب. أي صح. قول زيد بن ثابت. قال دثنا موسى إلى آخره عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت قال الليث حدثني إلى آخره أن زيد بن ثابت حدثه قال أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن توجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره فجاءكم رسول من أنفسكم. المقصود بهذا أن الآية فيها فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم, هذا مقصوده. ولكن يبقى إشكال في هذا, يقول هذه الآية يقول زيد أني ما وجدتها لا مع فوجدتها إلا مع أبي خزيمة, أبو خزيمة هذا هو الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الرسول شهادته بشهادة اثنين, في أعرابي أتى فباع الرسول جمل ثم أنكر أنه باعه وقال ما بعتك شيء, الرسول ما عنده أحد يشهد, جاء أبو خزيمة فقال أشهد أنه باعك, فقال الرسول بما تشهد؟ قال أشهد أنك رسول الله تخبرنا بخبر السماء ولا نشهد أنك أنه باعك هذا, فجعل شهادته بشهادة رجلين. وهل مثلا أخذ هذا زيد لأنه شهادته شهادة رجلين؟ ليس هذا ومقصود, لكن زيد رضي الله عنه ما كان يكتب إلا ما كان مكتوبا ومحفوظا, فهذه الآية ما وجدها مكتوبة إلا عند أبي خزيمة, وإلا فهي محفوظة, هو يحفظها وغيره كلهم يحفظونها, ولكن يريد الكتابة التي كانت في آخر العروتين. لهذا بعض الناس استشكل, الواقع ليس مشكلة إن هذا المقصود. والمقصود البخاري ذكر العرش في الآية, قال وهو رب العرش العظيم, فإذا رب العرش العظيم معناه أنه مخلوق وأنه مضاف إلى الله جل وعلا ما يدل على عظمته وسعته وكبره واختصاصه بالله, هذا المقصود أنه مختص بالله وليس مجرد بس أنه مخلوق, فإنما واختصاصه كونه استوى عليه جل وعلا. بعد هذا يقول حديث عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش, ذكر قائمة من قوائم يعني أن العرش له قوائم, فإذا لا يكون كروي كبقية المخلوقات لأن له قوائم, فهو مع ذلك هو أوسعها وأعظمها, فهو أعلاها وله قوائم. ولكن هذا يعني جزء من حديث وفيه اختصار شديد اختصره البخاري رحمه الله, وهذا الحديث أصله يقول إن رجلا من اليهود كان يبيع ثوبا أو شيئا ما, فجاءه رجل من المسلمين فقال آخذه بكذا, فقال لا والذي فضل موسى على العالمين ما أبيعه إلا بكذا, فلطمه صكه في وجهه قال تقول كذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا, فذهب يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اليهودي, قال إن رجل من أصحابك وربني لي, فجاء إليه قال لما تضربته؟ قال لي أنه قال كذا وكذا, فقال لا تفضلوني على موسى أو قال لا تفضلوا بين أنبياء الله فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. صعقة الطور ها؟ نعم نتجلل الجبل جعله دكا فخر موسى صعيقا. وفي هذا الحديث متفق عليه في صحيح مسلم أنه قال بل وفي صحيح البخاري ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من ينفض التراب عن رأسه فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. ولهذا أشكل هذا الحديث على شراح الكتاب إشكالا عظيم. فقالوا إنه إن كيف يعني موسى موسى بلا شك إنه مات بلا شك وكذلك الناس كلهم ماتوا. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث وفي رواية من ينفض التراب عن رأسه فأجد موسى ثم يقول ما أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة. كيف جوزي بصعقة؟ يعني إنه ما حصل له الموت لا شك أنه ميت. فما الجواب عن هذا؟ فمشكلة تخبطوا كثيرا. منهم يقول المقصود بالصعق هنا صعق الأرواح ومنهم من يقول. وابن القيم جاء بشيء غريب واتبعه على ذلك شارح الطحاوية ابن أبي العز فقال المقصود بهذا الصعق هذه صعقة تكون في المحشر الناس مجتمعون فيهم شيء يصعقون فيحصل لهم الغشي كلهم جميعا فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من يفيق بها من هذا الغشي. ولهذا يصح أن يكون موسى قد لا يصيبه لم يصيبه ذلك. هذا الجواب لو لم يكن فيه أنه ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يفيق. لو كان لم يكن فيه هذا كان هذا جواب صحيح لكن كيف نقول في مثل هذا؟ الله سبحانه.